المعارضة مع الروايات الدالة بالتفصيل. تبين إلى حد الآن أن الروايات الدالة على الثلاث إنصافا شاذة، رواية مع عملا، فالعمل بها في غاية الصعوبة والإشكال، فلا بد من رد علمها إلى أهلها. نعم، صاحب الجواهر ذكر وجهين لتوجيه هذه الروايات. الوجه الأول أن هذه الروايات نحملها على أن البكر تستحق ثلاثة أيام بنحو الاستحقاق، وأما بالنسبة إلى الثيب إذا هي تستحق ثلاثة أيام، لكن إذا جعل لها سبعا يقضي، لكن للبكر لا يقضي. ظاهر العبارة هكذا لعل نظر الجواهر، تستحقها، تستحق الثلاث دون التكمل سبعا. هذا التوجيه الذي أفاده رحمه الله بالإشارة إلى كلام الإسكافي مبني أصولا على قبول رواية العام. قال رسول الله إن شئتي سبعت لك وسبعت لبقية النساء. هذا لا وجه له، تلك الرواية أصولا أولا في الثيب ليست في البكر، ثانيا هي ليست صحيحة كما سيأتي الكلام. ثم احتمل صاحب الجواهر احتمالا آخر، وخلاصة هذا الاحتمال أن المراد الاستمرار في الثلاثة. توضيح ذلك، مرض هذه الرواية رواية حسن زياد، ابتداء يسأل الإمام أنه كم يجعل لنسائه، قال إن كانت له مثلا زوجة واحدة لها ليلة والثلاث له، ثم قال فيكون عنده المرأة فيتزوج عليها جارية بكرة، قال فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال، يعني غير الثلاث التي له، هذه الثلاث يجعلها للمرأة إضافة يفضلها بثلاث، فيمكن التوجيه هكذا، فراح تكون ستة أيام هكذا، بل أو على إرادة استمرار تفضيلها بالثلاثة التي له ولها من الأربع، ثلاثة ليال له، ثلاثة ليال له، وثلاثة بهذه الرواية فتكون ستة ليال. هذا ما أفاده احتمالا الجواهر لتوجيه الرواية، وهذا إنصافا بعيد النتيجة، ستة ليال منصفة ليال إنصافا في غاية الصعوبة. هنا إذن التوجيهات التي أفادها في الجواهر توجيهين لا يمكن الموافقة عليه بوجهين، وكلاهما بعيدان. على أيام طرح الرواية أولى من هذه التوجيهات، أسهل من هذه التوجيهات. هذا بلحاظ الرواية الموجودة الآن حاليا عندنا، وتوجيهها بحسب ما أفاده في الجواهر. نعم، يمكن أن يقال، نحن نذكر هذه النقطة لبعض الفوائد العامة لا تختص بهذه الرواية. أولا، إلى حد الآن تبين أن المعارض عندنا ثلاث روايات في الواقع: رواية الحلبي ومن طريق معروف من كتاب الحلبي قال إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاث أيام. ثانيا، رواية حسن بن زياد أيضا، بله، وطبعا من منفردات الشيخ في التهذيب إلا في كتاب النوادر المذكور هذه. وثانيا رواية حسن بن زياد، هذه الرواية طبعا رواية الحلبي لها صدر وذيل، هذا الذي قرأناه وسط الرواية، ورواية حسن بن زياد الكوفي هذه الرواية أيضا لها صدر وذيل، هنا وسط الرواية، المضمون نفس المضمون لكن بصيغة السؤال والجواب، قلت لها الرجل تكون عنده المرأة في الآخر. والحديث الثالث في المقام رواية سماعة ابن مهران قال يفضل المحدثة خد حدثان عرسا ثلاثة أيام. هذه ثلاث روايات أصولا عندنا دلت على أن البكر سلام عليكم تفضل بثلاثة أيام. هنا أولا كتاب الحلبي بل اشتهر أن هذه الرواية له للحلبي، لكن نحن ذكرنا سابقا هذه نقطة مهمة، من المحتمل قبيا أن طائفة كثيرة من رواية الحلبي في الواقع ليست له، من كتاب آخر جمعها الحلبي في كتابه، عبر عن کتاب الحلبی به اول مصنف اندشیه. مصنف اصطلاحی ذاك الزمان او تصنیف، عبارة عن الكتاب الذي كان يجعل كل باب على حده. به اعتبار في ذاك الزمان الروايات به اصطلاح غير منسجمه، مثلا الان كتاب علاء بن رزين موجود، روايته مثلا في الحج، روايته في الصلاه، روايته في الزكاه. كتاب المصنف هو الكتاب الذي يجعل كل صنف على حده، مثلا كتاب الصلاه، كتاب الزكاه. فكتاب الحلبي مصنف في ذاك الزمان، و وجدنا كثير من روايات غيره بعين الفاظه، يعني من دون زياده، هنا تغيير ما موجود، لكن قد تكون بعين الفاظه في كتاب الحلبي، خصوصا روايات ابي الصباح الكناني. كثير من روايات ابي الصباح الكناني من السند المشهور الان بعينها مذكوره في كتاب الحلبي. و ذكرنا امس انه في روايه الحلبي صدر حديث الحلبي الحديث الاول من الباب الاول ايضا من منفردات الشيخ، قال سئل عن الرجل. نحن احتملنا قويا ان الروايات التي بهذه الصيغه سئل عن الرجل اشاره الى انه اخذها من كتاب اخر، من مصدر اخر. هذه الروايه طبعا قطعها صاحب الوسائل صدرن و ذیلن و وسطا مشابهن تماما من حیث الحکم، خب تماما من حیث التعبیر قد یکون فی اختلاف، مع روایت حسن ابن زیاد. ولذا نظن قویا و العلم عند الله سبحانه و تعالی انها روایه واحده، لیست روایتین. فینحصر الحدیث عندنا به حدیثین، حدیث حسن ابن زیاد و حدیث سمار. اما في حديث حسن بن زياد الموجود في صدر الرواية هكذا، وكذلك في رواية الحلبي نفس الشيء، سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضلها بشيء؟ لاحظ، أله أن يفضلها؟ قال نعم، له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة. يعني عبارة أنه ثلاث ليال له وليلة واحدة له بيادر، لأن له أن يتزوج، نفس التعبير. وهنا بعد السؤال قلت إذا تزوج، إذا الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرة، قال فليفضلها بثلاث حين يدخل بها ثلاث ليال. من المحتمل قويا أن ثلاث ليال ولو بصيغة نكره إشارة إلى الليال التي له في صدر الحديث. طبعا صاحب الجواهر تنبه إلى هذه النقطة، لكن نحن نريد أن نفهم نقطة أخرى. صدر الحديث أله أن يفضلها بشيء؟ لا، هذا تأمل. قال الإمام نعم، ثلاث ليال له، يعني إذا عنده زوجتين، الزوجة الأولى تستحق ليلة، الزوجة الثانية ليلة، وليلتين أم له. فهذه فإذا له زوجة واحدة احدى زوجتين احداهما احب، ولی قال يمكن للتي يحبها اكثر ان ياتيها ثلاث ليال. يعني معنى ذلك ان له ليله واحده و لها ليله واحده و ثلاث له، يختار حسب ما يشاء. فحينما يسال انه يسال انه له زوجه و تزوج جاريه جيده، قال فليفضلها، حينئذ التعبير بالامر. ابتداءا كان التعبير أله أن يفضلها، قال فليفضلها، كأنما مفاد هذه الرواية المباركة حينئذ ما كان له من الليالي يجعلها للجديدة. این نمیشه چون حرف شده، این حتی حتی عمر هم نه، الان ثلاث مو سبع، عرفت النکته؟ أله أن يفضلها بشه، قال نه، يمكن أن يجعل لزوجة ليلة ولزوجة الأخرى ثلاث ليال، ليلة لها وليلتين له، يجعله لها للزوجة. ثم يسأل له زوجة واحدة تزوج ثانية بكرة، قال فليفضلها. تأمله، هناك ابتداء كان أله أن يفضلها، قال نعم لها الترتيب. ثم قال إذا تزوج جديدة، قال فليفضلها، فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال. من المحتمل أن ثلاث ليال هنا إشارة إلى الثلاث ليال الثلاث التي له أساسا، یعنی هذا الشيء وان كان جائزا لكن الان بحق الجديد لابد ان يجعل هذه الليالي الثلاث للجديد. فمفاد هذه الروايه ان الجديد ليس لها شيء جديد، هذه الليالي التي له اساسا يجعلها للجديد. عرفت النقطه؟ فمفاد هذه الروايه انه يجب عليه، يعني بعباره اخرى اذا ليس له جديد يجوز الليالي له، لكن اذا تزوج لابد ان يجعل هذه الثلاث التي له يجعلها للجديد. فمفاد هذه الروايه اساسا ان الجديد لا حق لها. بالتامل مفاد الروايه ان الجديد بما هي جديد لا حق لها، بل يجب عليه ان يجعل الليالي التي له اساسا يجعلها للجديد، و اما الجديد بما هي جديد اصلا لا حق لها، سواء كان طيبا او بكرا. و الا التعبير بان البكر يجعل له ثلاث ليالي اصلا في رواه السنه لا يوجد، يعني لا يوجد هذا القول ولا توجد هذه الروايه. فلذا من المحتمل ان مفاد الروايه الشيء الذي كان في اختياره يجب عليه ان يجعل هذا الجديد. تأمل، لكن الروايات الواردة عن رسول الله بالنسبة للجديد لا، للجديد حقهم. ولذا اذا كانت عنده ثلاث نساء وتزوج جديدة ايضا ان كان طيبا يجعل لها ثلاث وان كان بكرا يجعل لها سبع. انا اتصور ان اصحابنا اعرضوا عن هذه الرواية بالطبع عن رواية الحلبي، لا لان رواية الحلبي موافق للعامة، لانه في البكر لا يوجد موافق في العامة، أعرضوا عن الرواية. هذه نقطة مهمة أن الإنسان يفهم سياق الرواية ولسان الرواية. الشيء الذي كان سبب لإعراض الأصحاب فهموا من هذه الرواية أن الجديد بما هي جيدة لا حق لها. تأملوا في المطلب. وإنما هذه الليالي الثلاث كانت له الله أن يفضل، فيجب عليه أن يجعلها للجديدة. شما فل يفضلها صيغة الآن انشاء نه دیگه این لأن هذه الليالي له لابد ان يجعلها للجديد. ها اصلا سر اعراض الاصحاب عدم انسجام المعنى في الروايه، يعني سر اعراض الاصحاب لا عدد الثلاث. تأملوا سر اعراض الاصحاب مضافا الى ان عدد الثلاث في الذكر لا يوجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حامل على رواية العامه غلط، لا يوجد عند السنه حتى هذه الروايه. النكته في ذلك، هذه نكته في غايه الدقه، يعني انصافا يعني التامل في سياق الروايه وفهم السياق. حالا نحن الى الان كثيرا ما شرحنا من النكات المهمه جدا في فهم الناس. في تصورنا الانسان لما هذا الحديث أورد وسطه صاحب الرسائل هنا، لا إذا قرأنا الحديث مع صدره ها لو كان مع الألف واللام قطعا هذا المعنى مراده، لو كان مع الألف واللام. وكان يقول فليفضلها حين يدخل بها بالليالي الثلاث، هذا لا إشكال فيه، الألف واللام للعهد، لكن هنا أيضا ليس بعيدا أن يكون للعهد الذكري، يعني تلك الليالي التي له أساسا يجعلها لها لهذه الجهد. وهذا قطعا خلاف المعروف من سنة رسول الله، لأن المعروف من سنة رسول الله أن المرأة الجيدة بما هي جديدة لها حق، لا أن الرجل يجب عليه أن يجعل حقه لها. فرق بين العبارتين. وأنا أتصور قويا والعلم عند الله أن سر إعراض الأصحاب هذه النقطة لا عدد الثلاث. والشيخ رحمه الله من دون أن يتوجه لهذه النقطة أن السر الإعراض أن مفاد الرواية غير سليم، مفاد الرواية أن الليالي التي للرجل يجب عليه أن يجعلها للجديد، هذا المفاد في نفسه غلط. ولو ذكر ليلتين، لأنه إذا عند زوجتين ليلتين له. فأنا أتصور والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن مفاد الرواية أساساً مفاد غير قابل للتصديق و معارض للروايات الكثيرة المعروفة على ألسنة العامة من جعل حق للجديد بما هي جديدة. فلذا أعرض الأصحاب عنها. نعم الحلبي أورد الرواية في كتابه، هذا بالنسبة إلى رواية الحلبي و حسن بن زياد. و اما روایت سماعت ابن مهران، المشکل فی روایت سماعت مهران وجوب القسم بین الزوجتین، لانه قال ثم یسوی بینهما بطیبت نفس احداهما علی اخرى. هذا المطلب الذي في ذیل روایه ایضا معرض عن، یعنی خلاف المشهور بین اصحابنا. ولعله يعني اراد ان يفهم من هذه الروايه مضافا، لانه يمكن ان يفهم من هذه الروايه المعنى السابق اضف الى ذلك، لكن المعنى السابق معارض مع ذيل الروايه، لان المعنى السابق لكل امراه ليله من الاربع، وذيل الروايه يسوي بينهما بطيبه نفس احداهما الاخرى. فالانصاف لعل السر في اعراض الاصحاب ليس خصوص العدد، المبنى غير صحيح في الروايه. ولذا انصافا هذه الروايات الثلاثة التي مرجعها إلى روايتين قبولها الآن في غاية الصعوبة والإشكال، بل لابد من رد علمها علمهما إلى أهلها. نه یوسفیر فتوان در اصحابی رسه سال؟ بله مراد شب اوله، که مراد دفعه اوله، مراد بعدش نیست. چرا یوسفی بینهما؟ اگه دوتا باشن که مساوات لازم نیست، یک شب مال یکی، سه شب مال یکی. یوسفی یعنی اگه دوتا بودن هر شب یعنی یک شب برای یکی، یک شب برای یکی، حقش در دوتاست نه در چهار. ثم یوسفی بینهما، نه ثلاث لیالی نداره، یقدمها به ثلاث ثم یوسفی بینهما، یوسفی خلاف مشهور. خب هذا كله بالنسبة إلى روايات الأصحاب. بما أن الشيخ رحمه الله في الخلاف جمع بين روايات الأصحاب وروايات العامة، إن شئت سبعت لك إن شئت، وأفتى بنتيجة الجمع، وذكرنا أن الإسكافيا في خلال كلماتي أشار إلى تلك الرواية، فبناء على هذا لا بأس بشرح تلك الرواية، وهل تلك الرواية يصلح للاعتماد عليها ام لا، حتى نرى وجه فتوى الشيخ رضوان الله تعالى عليه. هذه الرواية طبعا نحن ذكرنا انه هناك اصولا كلام في ان القسم واجب على رسول الله ام لا، خب هذا اصل المطلب، على تقدير انه واجب عليه، يعني اولا لابد ان يبحث انه هل به اصطلاح هذه السنة لرسول الله، هذه السير لرسول الله واجبة الاتباع ام لا. اذا قلنا ان السبع ان القسم ليس واجبا عليه لا يجب اتباع، امر راجع اليه، اختار هذا الشيء، لكن على ايه؟ بناء على قبول هذا المطلب اجمالا، روايته به اصطلاح ام سلمة والتي هي نقلت هذه الرواية طبعا وردت به متون مختلفة ووردت في كتب معتبرة من السنة صحيح مسلم، فلذا انصافا سندن عندهم لا مجال للمناقشه، ابو داود و جمله كثيرين رواه هذه الروايه، لكن الان نحن تاملنا في متن الروايه. الموجود في صحيح مسلم هكذا، ان ام سلمة ان رسول الله قال، نقرا بقيه المتون، ان رسول الله قال لها ليس بك هوان على اهلك، يعني لا اذلال، لا انت كبقيه النساء، ان شئتي سبعت لك و این سبعت لک سبعت لنسائی، یعنی اسبوع عندک ثم اسبوع لنسائی، و این شئتی ثلثت ثم دورتو، و یمکن ان اجعل ثلاث لیال و این شئتی مثلا سبع لکن سبعت لنسائی. هذه الروایه وردت مثلا في مستدرك بمتن آخر، أنا الآن أقرأ الروايات من كتاب كنز الأمال الجزء السادس عشر صفحة 341 و 42 إلى 43. مثلا المتن الآخر، قال رسول الله لأم سلمة إني لا أنقصك شيئا مما أعطيت فلانة رحايتين و جرتين و مرفق حشوالي، فهذا مهرها، ان سبعت لك سبعت لنسائي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرها بأنه إذا كان أسبوع عندها يبقى أسبوع عند النساء. ها الآن أتكلم. إن سبعت لك سبعت، خب هذا ساكت، إن شئت في ثلاث هذا ساكت، هذا متن عند العامة، هذا المتن موجود عنده. بعيد. وكذلك حديث آخر، إن شئت أن أسبع لك سبعت للنساء، خب في هذا فقط التسبيح. في رواية أخرى، إن شئتي زدتك وحاسبتك. بناء على هذا المات الرسول بغي عندها ثلاث، ثم قال لها إن شئتي زيادة لكن حاسبتك. بناء على هذا المات يعني إذا بغيت عندك أكثر، هذا الأكثر عند الغير إشكال، يعني إذا بغيت ستة أيام ثلاث ليال لبغية النساء، للبكر سبع وللثيب ثلاث، يعني كأنما الرسول يقول لأم سلمة أن المتعارف للثيب ثلاث. أم سلمة هو ثيب الأشكال عندها سلمة وبنت أيضا، ولد وبنت وبغت سلمة، ولكن ثلاث حق الثيب، وإذا جئت زيادة على ذلك هذه الزيادة أجعلها لبغية النساء. ثم قال هل كلمة المعروفة للبكر سبع وللثيب ثلاث. فهذه الرواية بناء على هذا المعصر لا أشكال في أبدا جدا في غاية الوضوء، يعني السنة المعروفة عن رسول الله أن للثيب ثلاث، جعل ثلاث ليال لأم سلمة باعتبار الثيب. ثم قال إذا شئت زيادة على ذلك هذه الزيادة استعملها في حق النساء، مثلا زيادة ليلة ليلتين ثلاث أربع خمس أيضا أبقى عند النساء. صار واضح؟ هذا بإصطلاح متن آخر لروايات أم سلمة. من جملة المتون، ليس بك هوان على أهلك هوان في مسلم وغيره، إن شئتي سبعت لك عندك وسبعت نسائي، وإن شئتي ثلثت ثم دورت. صواب. هذا المتن هو المتن المشهور أنه إن شئتي وإن شئت. هذا بالنسبة إلى هذا المتن الذي الآن مثلا في كتاب البغوي و قال في سنده ابهام وغلط. على عين ان رسول الله بعقت انه لانه في المره الثانيه جاب باب الغسل في غسل الافعال صفحه 562 معقت انه عن الاسفار، ان رسول الله تزوج ام سلمة في شوال وجمعها في شوال، قالت يا رسول الله سبع عندي، قال ان شئتي سبعت عندك ثم سبعت عند صواحبه، وان شئتي فثلاثك. تعبير موجود فثلاثك، يبدو أنه متعارف الثيب ثلاثة. قلت بل ثلاثي ثم تدور علي يومي. هذا متن آخر بالنسبة إلى بالصلاح رواية أم سلمة. طبعا هذا المتن عندهم ضعيف، يعني لم يؤمنوا به. هذه متون لرواية أم سلمة عند السنة، وأما عند الشيعة باعتبار الشيعة لما نتعرض للطوائف الثلاث بإصطلاح عند الزيدية، أما عند الإمامية أصولا هذه الرواية لا توجد عندنا، أصلا لا توجد لا بسنن صحيح ولا بسنن ضعيف، هذا عندنا. وكذلك في دعوة الإسلام لم يذكر هذه الرواية أبدا، يعني في الفقه الإسماعيلي لم تذكر هذه الرواية أم سلمة إطلاقا. وأما في فقه السنة، في فقه الزيدية، في كتاب الأحكام، كتاب الأحكام تقريبا أقدم كتاب، يعني كتاب مرتب قبلهم كتاب موجود، كتب موجود للزيدية ليحيى بن الحسين الحسني، هو من أحفاد الإمام الحسن وهو الملقب عند الزيدية بالإمام الهادي، والهادوية أتباعه، الآن الزيدية في اليمن هادوية أتباع يحيى بن الحسين. في كتاب الأحكام الجزء الأول صفحة 374، طبعا كتاب الأحكام مشهور لكن أخيرا طبعه في مجلدين، طبعه في اليمن، طبعه منقحة عندنا نسخة. قال في كتاب الأحكام بلغنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل على أم سلمة، لما دخل على أم سلمة قال إن شئتي سبعنا لك وإن شئتي درنا عليك وعليهن. اذا قبلنا هذا الحديث به هذا المثل عند الزیدی و اقدم مثل، اصلا یبدو ان هذا الكلام قاله الرسول في البدايه، ها ليس في ثلاث، یعنی اجعل لك يوما و يوما عند بقيه النساء، یعنی في الواقع مخير من يوم الى سبعه ايام، في الواقع هكذا، مثلا ابقى عندك خمسه ايام ثم عند النساء خمسه، ابقى عندك يوما ثم عند النساء يوم يوم. بناء على هذا المد فقط سبعه موجود و الدور و مفاده هذه المساله شرحنا، يمكن ان يجعل في الدور اكثر من ليله، مفاد هذا الرأي نعم يمكن، منتهى سبع، يبقى عندها ليلة ثم بقية النساء ليلة، ليلتين ثم بقيتين إلى سبع ليلة، أكثر من سبع ليلة، هذا مفاد هذا. أصلا هذا المعنى يختلف عن معاني بقية الروايات تماما، صار واضح؟ بلي. فقالت بل در علينا، يعني أم سلمة قالت در علينا، وقال إن شئتي سبعت لكل امرأة من نسائي ما أني لم أسبع لامرأة من نسائي. فقالت أم سلمة إنما أنا امرأة من نسائك ففعل ما أراك الله يا رسول الله. هذا المثل در روایت أم سلمة في تراث الزيدية يختلف تماما، ورأينا أن في تراث السنة مختلف. نعم المشهور عندهم إن شئتي ثلثت لك ودرت. نظر الزيدية نظرشون او هذا للبكر، للبكر ها للبكر سبعون و للثیبه ثلاث. و اعجب من ذلك ما جای فی کتاب شرح الازهار، شرح الازهار تقریبا نصر نقول یقابل شرح اللوم عندنا، کتاب متن فقهی و معروف شرحن و متن عند سنه عند زیدیه، فی هامش شرح الازهار الجزء الثانی صفحه 318 من طبع معروف لهم، روت ام سلمه قالت لما دخل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فبات عندي ثلاثه ايام بلياليها فلما من قضت الثلاث تعلقت به، قال ليس عليك على اهلك هوان فان شئتي سبعت لك. هذا معناه انه قضى حقها ثلاث ليال، ثم قال ان شئتي، یعنی هادا دور جدید بنان علا هادا رسول نقصه، یعنی وفا حقها به اعتبار حاسیه، ثم قال ان شئتی سبعتو، یعنی ابقا اسبوع من هادا زمان، ثم ابقا اسبوع عند کل النساء. هادا المثل انصافا اقرب الى الاعتبار ایوه، یعنی وفا حقها ثم ارادت زیاده، قالت رسول الله الى اسبوع ما يقاله في اسبوع، لكن هذا الاسبوع اجعله لكل امرأة من النساء. فبناء على هذا اقل اشكالا روايات السبع اقل اشكالا. وان شئتي سبعت لك وسبعت لهن، وان شئتي ثلثت ودرت، يعني واذا شئتي ثلاث ايام اخرى و لكن دورتو، یعنی اجعل ثلاثه ایضا للآخرین. فقلت له ثلث عندي و دار عليهن، یعنی اضافه بر اون سه تا سه شب دیگه موند. خب مثلا سه شب پیششون بودن بود بعد دیگه بعد گفت سه شب دیگه، گفت سه شب دیگه اونم سه شب پیش بودن دیگه، سه شب نبود عملا دیگه تبدیل شد به همون شب. لا لا فقل تو ثلث اند، یعنی غیر ثلاث الاولا این متن میگه، ولی ظاهرا اینجوری نبوده. علی فهذه الروايه على نقل زیدی اقل و اشکالا صار واقع، یعنی ان الرسول اعطاها حقا بات عندها ثلاثه ثم ارادت زیاده، قال الرسول الزیاده هذه الزیاده تحسب على بقیه النساء، ان شئتی اسبوع اسبوع على بقیه النساء، ان شئتی سبت لكن و ان شئتی ثلث و درتو، معنا و درتو احتمالا یعنی ایضا ثلاث لیال لكل امراه. دیگه نمیشه اینجوری نبوده، یعنی چی بوده، چی بوده، حالا از بابا پرسه که نمیدونی چی عرفت که فعلاً یعنی این رو به اختیاری میگه سه شب دیگه میخوای من سه شب دیگه پیش بقیه میمونم، یعنی چون اختیار، چون عرض کردیم این مسئله حق قائمه به طرفین، ممکنه بیش از یک شب قرار بده به رضا نصاب میشه بیش از یک شب. خب شاید حضرت میدونن، شاید حضرت میدونن که بقیه نصاب راضی بودن به این مطلب، شاید احراز رضا کرد. از سیره فعلی است دیگه، سیره فعلی همیشه ابهام داره، سیره لفظی که نیست. الا اینکه به ماکان فتبین باذن الله ان روایت ام سلمه صحیح المتن المشهور عند السنه، لكن حتى عند السنه له متن، و اما عند الزیدیه فاصلا يختلف متن تماما. و بناء على متن الزیدیه لا يبقى فيه اشكال. هذا بالنسبه الى روایت ام سلمه. ثم المشكله ليست في هذا، من القرن الاول الذي بدا فيه الفقهاء بشرح الكلمات تعرضوا لفهم هذا النص لرسول الله. ما معنى ان شئتي سبعت لك سبعت النساء وان شئتي ثلثت ودرت، ما معنى التخير ان شئتي؟ ذهب جمله من فقهاء السنه ان هذا تعبد ولو حسب القاعده لا ينسجم، لانه لما قال وان شئتي ثلثت لك ودرت ان ثلاث ليالي لك فاذا سبع اربع ليالي زائده، حسب القاعده اربع ليالي زائده، لكن الرسول قول و ان شئتي سبعت لك و سبعت لنسائي فنحمله على نحو من التعبد. و خلاصة التعبد ان الرجل مخير بين ان يجعل ثلاثا حقا لها و بين، و طبعا ثم يبدا الدور على بقية النساء، و بين ان يجعل لها سبعا لكن يقضي لبقية النساء، فقط يبقى في انه خلاف القواعد، هذا الحكم خلاف القواعد. بعيده ان جمله برای حدوثه، نه برای استمر، يعني ايجاده، نه برای الا ايهان اخبار باشه. على انصار واضح لكم. فهذا الراي الاول، خلاصه هذا نلتزم بظاهر الروايه. فحقها ثلاث ليال، لكن اذا سبع يسقط حقها، لابد أن يسبع للآخرين، مو أنه يربع للآخرين أرض. وهذا هو الذي أفتى به الشيخ أيضا في الكلام، ومعنى ذلك العمل بظاهر الرواية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في هذه الرواية ما فهمه أبو حنيفة وأصحابه، وحاصله أن القاسم أصولا ليس واجبا، فقد للرجل أن يقدم لها حقا. مثلا إذا بغي عند المرأة ثلاث لابد ان يبقي عند بقية النساء ثلاث، اذا بقي عند امرأة جديدة سب يجب عليه ان يبقى عند الاخر. فقد يقدم حق الجديدة، لا لها حق، الجديدة ليس لها. واستدل ابو حنيفة لذلك بهذا الاشكال، بانه اذا كان مفاد الرواية ان شئتي ثلثت لك يعني ثلاث ليال حقها، خب اذا سب عندها لابد ان يقضي اربع ليال لا سبعة ليال. فنفهم من ذيل الرواية أن الثلاث ليس حقا لها، وإلا إذا كان الثلاث حقا لها لكان بإصلاح يقضي أربع ليال لا كل السبع. هذا وجه لكلام أبي حنيفة وأصحابه، يعني من المقابل بين الأمرين نفهم هذا المعنى. هذا التوجيه الثاني. التوجيه الثاني ثالث لهذه الرواية ما جاء على لسان بعض الشافعية وحاصله، قالوا إذا التمست السبع، يعني فرقوا بين أن تريد المرأة أو يريد الرجل، فالرجل إذا بنفسي أراد أن يجعل ثلاث ليال لها للجديدة، ثم إذا هو من دون طلب المرأة جعل أربع ليال زائدة يقضي هذه الأربع إذا هو جعل. وأما أن المرأة إذا طلبت، إذا طلبت أسبوعا لابد أن يقضي كل الأسبوع، عرفتنا؟ عملوا بالجمع بين الرواد، قال للثيب ثلاث فهذا مثلا مثيب لها ثلاث. فإذا كان الرسول بنفسه يريد أن يجعل لها أسبوعا يقضي أربع ليال لبقية نسائه، لأن ثلاث ليال لها أساسا فيقضي أربع ليال. وإذا المرأة طلبت هذا إن شئتي، إذا المرأة طلبت أسبوعا حينئذ يبقى أسبوعا عندها ويقضي هذا الأسبوع لبقية النساء. ففرقوا بين طلب المرأة وعدم طلب المرأة. هذا التوجيه الثالث في هذه الرواية. طبعا هذا التوجيه الثالث انصافا عرفا بعيد ان شئتی و ان شئتی، لا ان الحکم الشرعی یختلف، الرسول یبین حکم الله و انک امام حکم الله امام امرین، اما ثلات و خاص لک و اما سعب تغفر الاخر الذي يفهم الشرع. بعبارة اخرى هذا مثل قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. خب قول اهل الذكر حجة سواء سألهم الانسان او ابتداء قالوا شيئا، هل يعقل ان نقول مثلا اهل الذكر اذا ابتداء قالوا شيئا لا يقبل، لكن اذا سألناهم و قالوا يقبل؟ عرف لا يفهم هذا المعنى، ان السؤال له تأثير. عرف لا يفهم ان المشية لها تأثير. عرف يفهم ان حكم الله هكذا، اما ثلاث و به اختصاص ها و اما سب و تقضل البقیه، هذا الذي يفهم عرفا من هذا التعبير. فلذا انصافا لو اردنا ان نفهم الناس عرفا ما فهمه المشهور من العامه و ما فهمه الشيخ في الخلاف من التخير بين امرين، هذا هو ظاهر الناس. لا يخلو عن غرابة الحكم لعله اذا طلبت سبعا، يعني اذا بقي الرجل سبعا ينقلب لا يكون لها حق الاختصاص بثلاث توالي، هذا لعله نقطة خاصة. على عين لو كنا نحن وظاهر الناس هكذا نفهم من الناس، لا ما فهمه أصحاب أبي حنيفة ولا ما فهمه جملة من الشافعية. هذا كله والصحيح والصواب سقوط الرواية بالمرة عندنا لعدم وجود ما يصلح شاهدا من طرق أصحابنا لتأييد هذه الرواية. وطبعا الشاهد في رواية أصحابنا على قسمين تعلمون، القسم الأول أن يكون هذه الرواية بعين ألفاظها مذكورة عندنا، القسم الثاني أن يكون جزءا من الرواية، مثلا وإن سبع عندها سبع عندها، تعبيرات مشعرة بالرواية. الرواية الآن لا توجد لا في مصادرنا ولا في مصادر الإسماعيليين يعني الداعم الإسلام، فقط من الشيعة في مصادر الزيدية موجود و يختلف المتن تماما أما عند السنة. المتن الموجود عند الزيدية و حسب القاعدة المتن الموجود ليس فيه مشكلة. ولذا الإنصاف الآن وجود الشواهد والقرائن بوثوقنا بهذه الرواية في غاية الصعوبة والإشكال. نعم سابقا نحن شرحنا أن بعض الروايات المشهورة جدا عند السنة إذا لم يرد أن أهل البيت ما يعارضها نقل عن السيد البروجردي والجماعة يمكن قبولها، باعتبار أن أهل البيت يعتمدون على الرواية المشهورة عندهم وتعليقهم على الروايات الضعيفة، فإذا لم يعلقوا على رواية وهي مشهورة عليهم معنى قبولها. لكن وصول هذا الأمر إلى درجة يثق الفقيه به الآن في غاية صعوبة الإشكال، لا في رواياتنا فيه إشعار ولا في فتاوى أصحابنا فيها إشعار. ثم موجود ما يخالفها، يعني تلكم سنة عن رسول الله للبكر سب وللثيب ثلاث، هذه الرواية بعدة روايات موجودة عند الأئمة، فكأن الأئمة عليهم السلام أيدوا تلك الرواية لا هذه الرواية رواية أم سلمة. إذن الصحيح ما أفاده الشيخ في الخلاف ومال إليه ببعض المعاني الإسكافي ابن الجنيد، هذا الموافقة عليه في غاية الصعوبة والإشكال، أصلا قبول هذه الرواية في غاية الصعوبة والإشكال حتى نحتاج إلى الجهل. فتبين بإذن الله تعالى حال الروايات الوارد فيما نحن فيه وأن الصحيح قبول الروايات الدالة بالتفصيل بين الثلاث والسبع، وأما الروايات الدالة على الثلاث البكر فإنصافا مبنى مشكلة لا فقط بناء، وأما رواية أم سلمة أيضا غير ثابتة عندنا والعلم عند الله سبحانه وتعالى. صلى الله على محمد.